يا صبية يا حنينة اتميلي على كيفي أنا، يا صبية يا حنينة اتميلي على كيفي أنا. ميلي ميلي ميلي يا صبية بنتي في ليلي سفرية، ميلي ميلي ميلي يا صبية بنتي في ليلي سفرية. عطشان ومين غيرك سبيل، ده انت الفرح وانت الدليل. خلي الكلام يحلى بنا في ليلة صافية يضمنا، يا صبية يا يا صبية يا حنينة اتميل.